وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول. وقال في ابن حجر في التقريب شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار له طرق عن أبي قال ابن القطان لا يثبت منها شيء. قال الحافظ وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له طرق منها أن الذي أقراه أبي هو الطفلي بن عمرو ويشهد لهما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم الحديث. وقال الشوكاني أيضا وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا. ومن ذلك ما رواه أبو داود بن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ذلك تقل لأن الموضوع فيه طويل أحصل عليك فيه بسط. نعم.